إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال البخاري: حدثنا عبد السلام بن مطهر وهو ابن حسام الأزدي أبو الضفر ثقة صدوق، وهو من شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24. وهذا كما ذكرنا فيما سبق في بداية شرح هذا الكتاب أن الرواة يقسمون إلى طبقات، والعلماء يختصرون ذكرى سنوات الوفاة، فمن الطبقة الأولى إلى الطبقة الثالثة هم من ماتوا دون المئة الأولى، دون المئة الأولى. من الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثامنة هم من ماتوا دون السنة الثانية، المئة الثانية، ما فوق المئة الأولى ودون المئة الثانية. من الطبقة الثامنة إلى الطبقة الثانية عشر ما فوق المئة الثانية. ولذلك إذا قلنا كما هو الشأن هاهنا بالنسبة لشيخ الإمام البخاري عبد السلام بن مطهر أبو الظفر، قلنا من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24. معنى الطبقة التاسعة توفي سنة 24 يعني بعد المئة الثانية، فهذه الأمور ينبغي أن تضبط. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم ثقة، وكان يدلس تدليسا شديدا، كان يدلس تدليسا شديدا. روى له أصحاب الكتب، روى له أصحاب الكتب. أما شيخ الإمام البخاري الذي سبق فما روى له إلا البخاري والإمام أبو داود. أما هذا عمر بن علي وهو شيخ شيخه قال ثقة، كان يدلس تدليسا شديدا. لكن بالنسبة للمدلسين في الصحيحين، وأقصد بالنسبة للإمام البخاري والإمام مسلم، لهم حكم خاص، لهم حكم خاص. قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري هذا ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري قيل في ترجمته: نسبة إلى مقبرة بالمدينة، كان مجاورا لها، سمي بالمقبوري. ذكر أصحاب التراجم أنه نسبة إلى مقبرة بالمدينة، بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجاورا لها. وقيل كان منزله عند المقابر، وقيل كان منزله عند المقابر، وقيل أنه سمي بالمقبوري أن عمر بن الخطاب جعله حفارا للقبور، جعله حصارا للقبور، قيل كان منزله مجاورا لهذه المقبرة، يقال المقبرة والمقبرة، كان منزله وبيته مجاورا على مقربة من هذه المقبرة، وقيل كان منزله عند المقابر أي داخل المقابر، وقيل أنه سمي بالمقبرة بالمقبر أن عمر بن الخطاب جعله حصارا للقبور في تلك المقبرة. قال الإمام العيني بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: ويحتمل أنه اجتمع فيه ذلك كله، ويحتمل أنه اجتمع فيه ذلك كله، أن منزله كان في المقبرة وأنه كان يحفر القبور. عن أبي هريرة الصحابي المكثر عبد الرحمن بن صخر، اختلف في اسمه واسم أبيه في على 13 قولا، قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لم يختلف في اسم في الجاهلية وفي الإسلام مثل ما اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي المكثر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يوسف، ولن يشاد هذا الدين أحد، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. فهذا الباب أو هذه الترجمة من التراجم الكثيرة التي ضمنها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان من صحيحه. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عمدة القارئ في وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، وهذا من الخصائص التي خص بها شرح الإمام العيني لصحيح الإمام البخاري دون سائر الشروح، أنه يذكر دائما في بداية شرحه للتراجم وجه مناسبة هذا الحديث لما قبله، ويذكر كذلك الإمام العيني وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان، ووجه مناسبة ووجه الترابط بين الحديث وبين الترجمة التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا من ميزات شرح الإمام العيني عليه رحمة الله لصحيح الإمام البخاري. يقول الإمام العيني رحمه الله في وجه المناسبة بين هذا الباب الذي قبله، الباب الذي قبله هو باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، أي وجه المناسبة بين هذه الترجمة والترجمة ما قبلها. يقول الإمام العيني: من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان، تأمل كلام الإمام العيني، قال: وجه الترابط بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان، في الترجمة السابقة باب صوم رمضان من الإيمان، قال: وجود معنى اليسر في صوم رمضان، وذلك أن صوم رمضان يجوز تأخيره عن وقته للمسافر والمريض، هذا يسر، يجوز تأخير وقته عن يجوز تأخيره عن وقته للمسافر والمريض بخلاف الصلاة، قال: بخلاف الصلاة، الصلاة المسافر لا يؤخرها، له أن يجمع لكن الأفضل أن يصليها في وقتها، قال: بخلاف الصلاة، ويجوز يقصد صوم رمضان، يجوز تركه بالكلية في حق الشيخ الفاني مع إعطاء الفدية، قال: وهذا يسر بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام، فإنه يفطر ويسقي، فهذا يسر كما يقول الإمام العيني عليه رحمة الله. قال: بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة، الصلاة الشيخ الكبير يصلي، الشيخ الكبير يصلي، الصوم لا يصوم، إن لم يكن قادرا على الصوم فإنه يسبي ولا يصوم. قال الإمام العيلي بخلاف الصلاة، قال وهذا يسبب يعني في الصيام. وأيضا فإنه شهر واحد في كل 12 شهرا، قال وهذا يسبب كذلك في عام بأكمله فصوم شهرا واحدا من دخول وقت الفجر الصادق إلى غروب الشمس، قال وهذا يسبب. قال والصلاة في كل يوم، في كل يوم وليلة 5 مرات، وهذا أيضا عين يسر. انتهى كلام الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للحامل يمكن أن يزاد في كلام الإمام العيني، المرأة الحامل والمرأة المرضع فإنها تفطر وتفدي على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم عليهم رحمة الله بالنسبة للمرضع وبالنسبة للمرأة الحامل. القول الأول من قال بوجوب القضاء دون الفدية، والقول الثاني بوجوب الفدية دون القضاء، والقول الثالث من قال بالتخية. ولعله الراجح كما مر معنا في الدرر البهية القول الثاني بوجوب الفدية دون القضاء، وهذا عين يسر. لعله يظهر من كلام الإمام العيلي أن في كلامه وجاء، فيذكر ما قص به رمضان دون الصلاة، دون الصلاة، لكن كلامه قد ينتقد، لكنه كلامه هذا قد يتعقب من أوجه أن الصلاة الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام، يصلي وهو قاعد وهذا يسر، الذي لا يستطيع أن يصلي وهو جالس يصلي على جنب، كما جاء في حديث من؟ حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا عين يسر. كذلك بالنسبة للصلاة، بالنسبة للمسافر فإن الصلاة تقصر إلى 2 ركعات، تقصر إلى 2 ركعات، وهذا عين اليسر. بالنسبة للمقيم لدفع ورفع الحرج، لدفع ورفع الحرج له أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، له أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، كما يدل عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر خوف ولا مطر، من غير عذر خوف ولا مطر. قيل عبد الله بن عباس عن سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته، فهذا عين يسر، وبذلك يتعقب ويستدرك على ما ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، أو هذه الترجمة والترجمة لما قبلها، وهو حينما ذكر أن شهر رمضان هو شهر واحد من السنة، كذلك نقول 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم وأوقاتها مناسبة، والصلاة الواحدة لا تستغرق، لا تستغرق 4 دقائق أو 5 دقائق، 5 دقائق، وهذا عين اليسر، وهذا عين اليسر. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح يقول مناسبة إرادة المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة. الإمام أو الحافظ ابن حجر له وجهة أخرى في بيان وجه مناسبة إرادة الإمام البخاري لهذه الترجمة للتراجم ما قبلها، باب الجهاد من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من الإيمان، باب صوم رمضان من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان. يقول الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مناسبة إرادة المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة ليست خافية، ومع ذلك خفي الأمر على الإمام العيني عليه رحمة الله. قال: حيث أنها تضمنت، أي التراجم السابقة والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه التراجم، قال: تضمنت الترغيب في الصيام والقيام والجياع. تضمنت تلك الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري الترغيب في الصيام والقيام والجهاد، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه من قام ليلة القدر، ومن صام رمضان، ومن قام رمضان، ومن جاهد في سبيل الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا ترغيب في هذه الأعمال الخيرة الصالحة. قال: الترغيب في الصيام والقيام والجهاد. فأراد أن يبين، انظروا إلى فقه الإمام البخاري، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل، أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه، ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريب ليدوم عمله ولا ينقطع. ومثل هذا الكلام في وجه المناسبة ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في فتح الباري، في فتح الباري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومعنى كلام الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تلكم التراجم وأودع تحتها تلكم الأحاديث المرغبة في الصيام والقيام والتماس ليلة القدر والجهاد في سبيل الله وما ذكر فيها من الثواب المعد لمن يقوم بذلك، خشي الإمام البخاري من وقف على هذا الحديث أن يحمل حب الخير والحرص عليه، أن يشغل الإنسان نفسه بعد ذلك، بعد قراءته لهذه الأحاديث وفقهها، أن يشغل نهاره كله بالصيام، أي كل أيامه بالصيام وكل لياليه بالقيام أو بالجهاد وغير ذلك. فيحصل له ماذا يحصل له؟ يحصل له الملل، يحصل له الملل، وإذا حصل له الملل يعجز بعد ذلك عن المداومة في هذه الأعمال. ولذلك أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا من بدائع تراجمه عليه رحمة الله كما بيّن ذلك الإمام والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه الترجمة أن الدين يسر. ثم أورد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية التمحى. الإمام الكرماني عليه رحمة الله في الكواكب الدغاري يقول: فإن قلت كيف يدل الحديث على الشق الثاني من الترجمة؟ الشق الثاني من الترجمة، الترجمة فيها شقين، تأمل، الترجمة التي أوردها الإمام البخاري فيها شقين، الشق الأول الدين يثم، والشق الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. يقول الإمام الكرماني، وهذا كما مر معنا من ميزات شرح الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه يورد إشكالات، هذه الإشكالات ليس بالنسبة للإمام الكرماني، إنما إشكالات قد تعرض على القارئ من يقرأ صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يورد إشكالات بصيغة الاستفهام ثم يجيب عنها الإمام الكرماني عليه رحمة الله. قال فإن قلت كيف يدل الحديث، أي الحديث الذي جعله تحت الترجمة، على الشق الثاني من الترجمة؟ يقول الإمام الكرماني: أما دلالته على الشق الأول باب الدين يثب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يثب مطابقة لكل ما وجه، ووجه المطابقة والمناسبة بين الحديث وبين الشق الثاني من الترجمة. قال الإمام الكرماني، وأنا ذكرت هذا الكلام لأبين هذا الأمر، قال: قلت المحبة بالنسبة إلى الله تعالى، أين هي المحبة؟ في الترجمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله. الإمام الكرماني في شرحه يقول: هذه المحبة المذكورة في الحديث، يقول مجاز عن الاستحسان، مجاز عن الاستحسان. هذا يبين أن الإمام الكرماني يؤول، مؤول في باب الصفات، مؤول في باب الصفات. ونفسه الإمام العين ذكر نفس الكلام، أنها مجاز عن الاستحسان. وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مؤول في الصفات، لكنه لم يؤول هذه الصفة في هذا الموضع. انتقيت لكم هذا الموضع حتى يتنبه فيما يتعلق بمسائل الصفات. أغلب شراح الإمام البخاري يؤولون الصفات بما فيهم الحافظ ابن حجر، بما فيهم الإمام النووي. أسلم وأفضل شرح فيما يتعلق هو لو كمل هو شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا أفضل شرح وأسلم شرح فيما يتعلق بباب الصفات. فإذا مر الإنسان في هذه الشروح على مثل هذه الصفات فليكن على حذر، فهم يقولون هي مجاز عن الاستحسان، فينفون صفة المحبة عن الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا في العقيدة الواسطية أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، يحب ويحب، أيهم أفضل؟ أن تحب أو أن تحب؟ أن تحب. ولذلك قال بعض السلف: ليس الشأن كل الشأن أن تحب، ولكن الشأن كله أن تحب، أن يحبك الله تبارك وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. الحديث قال في الترجمة: باب الدين يثب وقول النبي. هذا الحديث معلق، هذا حديث معلق، وعلقه الإمام البخاري ولم يسنده، ولم يصله في الصحيح الإمام البخاري في هذا الصحيح، لأنه ليس على شرطه، ووصله الإمام البخاري في الأدب المفرد، وصله الإمام البخاري في الأدب المفرد، ووصله كذلك الإمام أحمد وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. وقوله هنا إن أحب الدين، الدين مر معنا في شرح القواعد الفقهية أن الدين لغة الخضوع والطاعة، ويطلق على الجزاء والحساب، ويطلق على بعض الأصحاب، ويطلق على العمل. هذه بعض المعاني اللغوية للدين. وأما الدين شرعا فيطلق على كل ما يتقرب إليه من معبود، سواء كان هذا المعبود بحق أو بغير حق. هذا اصطلاح العلماء، الدين يطلق على كل ما يتقرب إلى معبود، سواء كان هذا المعبود بحق أو بغير حق. ودليل ذلك: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم أي دينكم دين قريش وهو دين باطل، ولي دين دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء وهو دين حق. موضع الشاهد أن الدين يطلق على ما يتقرب به إلى معبود باطل أو بحق. أما المقصود هاهنا في الحديث كما ذكر شراح الحديث أنه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، يشمل الإسلام ويشمل الإيمان ويشمل الإحسان. ودليل ذلك حديث جبريل الطويل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الإمام البخاري: إن الدين يسر، إن الدين يسر. قال شراح الحديث: أي ذو يسر، أي مشتمل على اليسر، على أمور فيها سهولة وفيها يسر. ولا يشاد الدين، وفي رواية: هذا الدين، أي لا يتعمق. معنى يشاد أي لا يتعمق أحد في الدين ويطرق الرفق إلا غلبه. ما معنى إلا غلبه؟ إلا عجز بعد ذلك وانقطع عن العمل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه للإمام في شرحه في القطعة التي شرح فيها البخاري: الدين يسر، أي ذي يسر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الدين، إذن هذا الدين الذي ندين به رب العالمين دين يسر، دين سهل. وعثرت على كلام في غاية الروعة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من درر ما جادت به قرائح هذا العالم الكبير الإمام ابن القيم الثاني كما يسميه بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي في شرحه لهذا الحديث، يقول: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوقاية النافعة والأصول الجامعة. تأمل هذا الحديث، لعلنا نمر عليه وقرأناه في غير ما مر من غير أن ينتبه المرء لهذه الأمور العظيمة التي تضمنها هذا الحديث. وسبحان الله، من فرق بين العقول. انظر ما يقول الشيخ السعدي: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوقاية النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، أي في أول هذا الحديث في هذه اللفظة: إن الدين يسر. قال أسس النبي صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير وقال: إن الدين يسر. قال الشيخ: أي ميسر مسهل، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وأفعاله وتروكه، حتى الأعمال التي أمر الشارع الدين هذا بتركها ميسرة مسهلة. ثم قال: فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها أي متبعيها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله، أي أخلاق وأعمال هذا الدين، قال: أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، كما يقول بعض المستشرقين: فيا له من دين لو كان له رجال، فيا له من دين لو كان له رجال. والمصيبة في المسلمين أنهم لا يعلمون عظمة هذا الدين الذي يدين به أو الذي تدين به هذه البشرية. انظر الإمام السعدي كيف يبين عظمة هذا الدين ومظاهر اليسر فيه. قال: وبفواتها يفوت الصلاح كله، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها، أي كل هذه الأحكام كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها لا تشق عليه وليست فيها كلفة. ثم قال عقائده الصحيحة ميسرة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة. ثم تعرض بعد ذلك بعد أن ذكر العقائد ذكر الفرائض، قال وفرائضه أسهل شيء، فرائض هذا الدين أسهل شيء. قال أما صلوات القلب، وهذا الكلام يمكن أن يتعقب ما ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله، قال أما صلوات القلب فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم اللطيف الخبير سهولتها، أي أوقات مناسبة. ثم قال الإمام السعدي وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماع، بإيجاب الجماع والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها. هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا، ويدل على فضل الجماعة سواء في حلق العلم أو في الصلوات أو في العبادات أو غير ذلك، مما ينشط ويسهل هذا الأمر على صاحبه الاجتماع كما يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله. ثم قال ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها، أن يستحليها كما يستحلي الإنسان الشيء الحلو. ولكن أين هذا الأمر عندنا اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال، فتجد، وهذا حق واقع ما له من دافع، هذا حق واقع ما له من دافع، يجد الإنسان إذا لم يصلي صلاة كأنها عبء ثقيل جدا على كاهله يحمله، وإذا صلى فإنه ينقرها نقر الدين، فإنه بمجرد أن يكبر يسبح في بحار الدنيا. قال يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد إذ لا غنى لهم عنها. ثم قال تعرض إلى فريضة الزكاة، قال وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وهذا من يسري هذا الدين، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم. هذا بالنسبة للزكاة دفعا للآفات، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وصنائع المعروف سواء كانت هذه الصنيعة صدقة وسواء كانت هذه الصدقة مستحبة أو واجبة تدخل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أراده الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاوجهم أي للفقراء والمساكين، وقياما لمصالحهم الكلية، وقياما بمصالحهم الكلية وهي الضرورية والتحسينية كما ذكر العلماء والحاجية كذلك. وهي مع ذلك تأمل، قال هذه الزكاة وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله. هذه الزكاة التي أوجبها أو هذه النسبة هي نسبة يسيرة يسيرة جدا جدا بالنسبة إلى ما من الله عز وجل به من أموال على ذلك الإنسان، لكن الشيطان يعد الإنسان بالفقر، فلذلك تعظم في نفسه أن يزكي ولو فلسا واحدا. قال وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد في كل عام يجتمع فيه المسلمون في المعمورة كلها، شهر واحد يجتمع المسلمون على صيامه في المعمورة كلها. قال فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من صيام من طعام وشراب وجماع. قال يتركون فيه شهواتهم الأصلية في النهار، ويعوضهم الله على ذلك أي مقابل ذلك من فضله وإحسانه تسميما لدينهم وإيمانهم وزيادة في كماله وفي أجرهم لهم العظيم وبره العليم وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير وغير ذلك. ثم ذكر الحج، وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده، ليشهدوا منافع لهم كما قال المولى عز وجل، أي دينية ودنيوية. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مع سهولة هذه التكاليف وهذه الفرائض التي فيها من اليسر ما فيها، يقول الشيخ السعدي إذا عرض للعبد عارض من مرض أو سفر أو غيرهما، رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها أو هيئاتها ما هو معروف، كتقصير الصلاة، كمن كان مريضا فعدة من أيام أخر، كمن كان كبيرا يفد إلى غير ذلك. ثم إذا نظر العبد إلى هذه الأعمال الموظف الأعمال على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي بها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك أنها غير شاقة عليه ولا مانع له من مصالح الدنيا، إلى غير ذلك من كلام طويل وعظيم ذكره، وأخذت بعضه من كتابه المافع الجامع جوامع الأخبار للشيخ عبد الناصر السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فقوله لن يشاد الدين إلا غلبة، قال شراح الحديث بدون أحد، هكذا قال الحافظ، هكذا وقع لجمهور الرواة أي من رووا صحيح الإمام البخاري في جميع النسخ من غير لفظ أحد. قال صاحب المطالع، صاحب مطالع الأنوار على صحيح الأخبار هو ابن قرقول، قال ورواه ابن السكن بإثبات أحد، يعني جمهور الرواة رووا الحديث من غير لفظ أحد، وابن السكن أحد رواة صحيح الإمام البخاري أثبت كلمة الأحد. قال أهل اللغة المشادة، من قوله لم يشاد، المشادة المغالبة، يقال شاده إذا غالبه، ومعنى أنه لا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفق إلا غلبه الدين. لا معنى غلبه الدين، يعني يغلبه الدين أنه يعجز بعد ذلك، فإذا كان دائم الصيام يصوم صيام الظهر يوم بعد يوم بعد دائم القيام الجهاد إلى غير ذلك، فقد يصيبه الملل، وإذا أصابه الملل بعد ذلك إذا مل الإنسان يعجز، تأتيه هذا التكليف بعد ذلك ثقيلة جدا، ثم ينقطع بعد ذلك عن العمل. وخير العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. فهذا معنى الحديث ولن يشاد الدين إلا غلبه. قال الإمام النووي ومعنى هذا الحديث كالأبواب التي قبلها، أن الدين إثم يقع على الأعمال والدين والإيمان والإسلام، وهي بمعنى واحد كما مر معنا في التراجم السابقة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي معنى الحديث النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما ما لا تحتمله إلا بكلفة شديدة. هذا معنى الحديث، أن يحمل الإنسان نفسه من العبادات ما لا تحتمله النفس. وإذا حمل الإنسان نفسه أو غيره ما لا يحتمل تجده يمل بعد ذلك ويعجز. وهذا تجد حتى في أمور الدنيا، إذا كان عندك مصنع وكان عندك عمال وحملتهم ما يعجزون عنه فإنهم ينقطعون عن العمل عنده. وكذلك الإنسان، وهذا من عظمة هذا الدين، أن الإنسان لا ينبغي أن يحمل نفسه، لا سيما نفوس كثير من الناس ضعيفة جدا، نفوس لا تستحلي هذه العبادات. يصلي الإنسان وهو ثقيل عليه، يصوم الإنسان شهر رمضان وعينه تتوق إلى إكمال هذا الشهر وإفطاره، بخلاف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، نفوس حية. ولذلك مما أستحضره وأذكره في هذا المقام في ترجمة أبو مسلم الخولاني، عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه كان يعلق صوتا في البيت، وتعليق الصوت في البيت ورد فيه الحديث، في حديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة، قال: علق الصوت حيث يراه أهل البيت، هذا يدل على أن الأب لا بد أن يؤدب الأبناء سواء كان ذكورا أو إناثا حتى يخاف، لأن الأولاد إذا لم يعاقبوا بين الفينة والأخرى فهذا يترك لهم المجال المفتوح إلى المعاصي أو غير ذلك. لكن هذا كان يعلق الصوت في البيت، ثم كان يقوم من الليل، يقوم ليلا طويلا، فإذا أصابه العياء يأخذ الصوت ويقول لنفسه مهذبا إياها: لأنت أحق بالصوت من دابتي. الصوت دائما الغالب يجعل للدابة حتى تسير إلى الأمام، يقول لنفسه مجاهدا إياها ومهذبا لها، لأن النفس ترك إلى الراحة، هذا معروف، إلى الدعاء السكون والراحة، تحب النوم إلى غير ذلك: لأنت أحق بالنوم من دابتي. ثم يقول محفزا إياها: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، يعني بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم دون من جاء بعده. ثم يقوم من الليل حتى يصبح. قلت النفوس ضعيفة جدا مجبولة على الدعاء والسكون ولغير ذلك، ومع ذلك فلا ينبغي للإنسان، ينبغي أن يهذب نفسه ويجاهدها على فعل الخيرات والإقبال على الطاعات ومنافسة الخير، والمنافسة في الخير لا في أمور الدنيا ولذلك بل في أمور الآخرة، قال: ما لا تحتمله إلا بكلفة شديدة. وهذا هو المراد كما يقول الإمام ابن رجب من قوله: ولن يشاد الدين إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه. يقول الإمام ابن المنير في هذا الحديث عالم من أعلام النبوة. وانظر إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله، قال: هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، ثم قال: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه أمر محمود، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع، المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته. هذا هو المذموم، المبالغة في التطوع المفضي الذي يهدي بصاحبه إلى ترك ما هو أفضل أو ما هو أوجب. وتمثيل ذلك كأن يقوم الإنسان الليل، يقوم الليلة كلها ثم ينام على صلاة الصبح، ثم ينام على صلاة الصبح، فهذا أمر مذموم. كان الإنسان يتصدق على الغير ويقصر في النفقة الواجب على عياله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، وفي رواية: من يعود. وقوله سددوا، فسددوا في الحديث أي يلزموا السداد، والسداد في الحديث ها هنا هو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. قال الحافظ ابن رجب: التسديد هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض ولم يخطئ، فسددوا وقاربوا. المقاربة هي أن تقارب الغرض إن لم تصبه، الإنسان يجتهد في إصابة الحق، فإن لم يقدر على ذلك المقاربة. المقاربة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. قال: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة، فيصيب طارة ويقارب أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فاتقوا الله ما استطعتم وأبشروا، أي على العمل الدائم وإن قل. قال الحافظ ابن حجر، تأمل كلام الحافظ ها هنا، قال: والمراد بتبشير من عجز عن العمل بالأكمل. وهذا من عظمة هذا الدين. قال التبشير، قال سدد وقارب وأبشر. قال الحافظ: والمراد بتبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذ لم يكن من صنيعه، لم يكن هذا العجز من صنيعه، لا يستلزم نقص الأجر، فإنه ينال الأجر كله. قال: فأبهم المبشر به تعظيما وتفخيما. فأبهم المبشر به، قال أبشر، وأبهم لم يذكر المبشر، من هو المبشر؟ قال: سبب ذلك تعظيما له وتفخيما. واستعينوا، أي يطلب العون، وهذا من وسائل تحقيق العبودية، أن يطلب المرء العون من ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم وما تأخر من ذنبه، كان يطلب من ربه العون: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أصى ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا قال العلماء فيه إشارة، لأنه من أعين على نفسه فلا بد أن يطلب العون من الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا فيما سبق في خطبة الجمعة أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد، كل خير فأصله توفيق الله عز وجل للعبد، وكل شر فأصله خذلان الله تبارك وتعالى للعبد. ثم الإمام ابن القيم يقول: ما هو التوفيق؟ توفيق الله عز وجل للعبد. التوفيق، قال الإمام ابن القيم، هو بيد الله عز وجل لا بيدك، هو بيد الله عز وجل لا بيدك. والتوفيق، قال: أن لا يكلك إلى نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه من وكل إلى نفسه، إلى قوته، إلى غير ذلك ففيه هلاكه. والخذلان، ما هو الخذلان؟ أن يخلي بينك وبين نفسك، تعتمد على نفسك ولا تطلب العون منه سبحانه وتعالى. لذلك قال: استعينوا، أي اطلبوا العون على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات التي ينشط فيها العبد، كما في حديث معاذ: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على، وذكر الحديث. ففيه طلب العون منه سبحانه وتعالى. قال بالغدوة، بالغدوة بالفتح، والغدوة هي سير أول النهار. قال الإمام بعض أئمة اللغة الجوهري قال هي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والروحة هي بعد الزوال، والدلجة أو الدلجة بالضم والفتح، الدلجة أو الدلجة، قيل هو السير ليلي وقيل السير أول الليل. قال الحافظ ابن حجر هذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه خاطب مسافرا إلى مقصد، والناس في الدنيا كلهم مسافرون، فخاطبه إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا من غير أن يتوقف ومن غير استراح عجز وانقطع، وكذلك الإنسان إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها شراح الحديث، لا سيما ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرحه لهذا الحديث في جوامع الأخبار. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب العلماء، فإن فيها الخير العظيم في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.